الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، للناس في حياتهم مطلوبات ومعشوقات ومحبوبات ومألوفات بها يأنسون وفي سبيلها يضحون وبها يسعدون وبذكرها يفرحون، وما أحبت البشرية منذ أن خلق الله الخليقة وفلق الحبة وبرأ النسمة في تاريخ البشرية والإنسانية جمعاء لم يحب بشر كما يحب المؤمنون نبيهم الخاتم ومصطفاهم الكامل، وهو يمثل أستاذ القيم ومعلم البشرية جمعاء. وفي قول الله لطيفة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن الذين كفروا به سعدوا بقيمه واقتبسوا من نظمه وأخذوا من أخلاقه، ليس باعتباره نبيا إنما باعتباره حكيما وعالما، أنصفوه وتعاملوا معه بالإنصاف. ونحن لا نحبه فقط لأنه أستاذ البشرية أو لأنه معلم القيم، إنما سبب حبنا له شرف النبوة وسمو الرسالة. وإن الناس يتعاملون مع محبوباتهم الكثيرة ومألوفاتهم المتعددة على قدر مطلوباتهم وعلى حسب هممهم، يكون التصاقهم وتعلقهم بمألوفاتهم ومحبوباتهم ومتعلقاتهم ومعشوقاتهم. وإن أجل من يحب من البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل الذين حدثنا الله عنهم لأجل أن نحبهم بعد أن نتعرف على كريم خصالهم وعلى حميد فعالهم. وجاء القرآن يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ارتباط مواسم وأوقات وذكريات وأهازيج وأغنيات، إنه ارتباط وثيق، فحياته المباركة وسيرته العطرة هي ديننا وشرعنا وأحكامنا وأخلاقنا ورسالتنا وعقيدتنا ومنهجنا وكل حياتنا في سيرته العطرة المباركة، تدوي بها المنابر وتنطلق بها الحناجر وتشهد بها المآذن، تملأ الآفاق وتملأ الدنيا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله عز وجل: هو مقدم عند المؤمنين حتى على نفوسهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يعني أن أرواحهم فداه، وأن أموالهم دونه، وأن حياتهم له، وأنهم يحبونه. ولقد أتى القرآن بألفاظ محكمة وعبارات بليغة تدل على محبته: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. والتعزير هو كامل النصرة، مجرد النصرة لا تكفي، إن النصرة إذا زادت كانت تعزيرا. والتعزير النصرة والحماية والذب، وتوقروه. والتوقير أجل من مطلق الاحترام، ولا يكون التوقير إلا بطمأنينة نفس وسكينة وإجلال وهيبة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جعل الله له وقد حباه الله بالخصائص القوية والصفات العلية والأخلاق الرضية، وبالتالي هو إمامنا وقدوتنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبحبه ينالون الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عبد الله بن هشام في البخاري في كتاب النذور والأيمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بيده، ويا لحظ عمر، يا لحظ عمر، أخذه بيده ومشى معه، فأحس عمر بنوع من أنواع المشاعر الفياضة والأحاسيس الصادقة، فقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: والذي نفس محمد بيده لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال له عمر ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي الآن حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال ابن حجر في فتح الباري: الآن يا عمر، أي الآن أدركت الإيمان وكملت مقام الإحسان ووصلت إلى درجة اليقين في الدين. وهذا كان واضحا في حياة الصحابة في صور ومشاهد حبهم وتفانيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من إشكالاتنا المعاصرة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس ادعاء وحب سلبي لا صدى له في الحياة ولا أثر له في المعاملة والأخلاق. يحبونه إما بترانيم، وإما بهمهمات، وإما بكلمات غير مفهومة، إما برقص، إما بتمايل، إما بتوشيحات، إما بغناء، إما بطرب، إما برقص، بعيدا كل البعد عن سيرته الحقيقية وعن سنته الناصعة التي لا لبس ولا غموض فيها. وإن من مشاهد وصور حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقدمونه على كل شيء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يحب أبا بكر، وإن من حب النبي صلى الله عليه وسلم حب تلاميذه وحب طلابه وحب أتباعه وحب صحابته الذين دافعوا عنه. قالت عائشة رضي الله عنها تروي القصة، قالت: ما عقلت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دارنا كل يوم، فإذا غاب عنا مساء جاء صباح، وإذا غاب عنا صباح جاءنا مساء. قالت: فجاءنا في وقت لم يكن يأتنا فيه، فقال لأبي بكر: أذن لي بالخروج والهجرة. فقال له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله: الصحبة. قالت عائشة: ما شعرت وإلا وأبا بكر يبكي، فعلمت أنه يبكي فرحا. قال له: أصحبك؟ وهي ليس الصحبة لمجرد نزهة أو رحلة صيد، إنها مخاطرة. أبو بكر يعلم أن الذي يرغب فيه أبو بكر لصحبته مطارد ودمه مهدر، وهنالك جائزة مقدمة لمن يأتي به حيا أو ميتا. وبالتالي قالت عائشة لما قال له الصحبة، قال له النبي الصحبة، قالت: فما شعرت إلا وأبا بكر يبكي، قالت: فعلمت أنه بكى فرحا. حب عجيب. أبو بكر هو الذي أنفذ جيش أسامة، والله كانت الوقائع صعبة وكانت المستجدات عنيفة. كفر الأعراب الذين في جزيرة العرب، والروم يعدون العدة لغزو المسلمين، والمدينة مضطربة. يا السلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجت المدينة في يوم استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى خرجت وأنا طفل صغير، قال: واجتمع الصغار، الأطفال يقولون لي: جاء رسول الله، جاء نبي الله. قال أنس: وأنا أطاول برأسي فلا أرى شيئا. كان منظر المدينة مهيبا، ولكن منظر المدينة كان أكثر ألما يوم فراق النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. ولم يستطع أنس أن يقول ذلك إلا أنه قال: ما رأيت المدينة مهيبة إلا يوم قدومه ويوم رحيله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في هذه الأوضاع جاء كبار الصحابة يطلبون من أبي بكر أن يوقف جيش أسامة، وجيش أسامة هو الجيش الذي أعده أبو بكر، أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولاية أبي بكر وخلافته، من أجل أن يكون من أجل أن يغزو الروم. طلب منه الصحابة أن يرجع الجيش عن مواعيده، فصعد أبو بكر المنبر وقال: يا أيها الناس، أتريدونني أن أمنع جيشا هيأه وجهزه رسول الله حتى استعبر؟ فما استطاع أن يكمل الكلام، وقال مقولته المشهورة: لو تخطفتني الذئاب في المدينة وصارت المدينة كلأ مباحا وقتل فيها من قتل لأنفذن جيش أسامة. وأنفذ جيش أسامة، واستأذن أسامة في أن يترك له عمر، لأن أسامة قد تأمر بإمرة مختلفة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم كان عجيبا. هذا عمر بن الخطاب يفرض من بيت المال للمهاجرين والأنصار أموالا، فيعطي أسامة بن زيد 503,000 درهم، ويعطي ابنه عبد الله بن عمر 3,000 درهم. فقال عبد الله بن عمر: لما تزيد أسامة علي؟ والله ما شهد أسامة مشهدا إلا وشهدته، وما خرج في غزوة إلا وخرجت. قال له عمر رضي الله عنه: لأن رسول الله كان يحب أباه أكثر من أبيك، وكان يحبه أكثر منك. كان هذا مقياسه. يقول أنس بن مالك، والحديث عند البيهقي في شعب الإيمان، قال أنس: ولقد شهدت الصحابة إذا طرقوا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقوه بالأظافير حتى لا يزعجوه. كانوا يتأدبون معه، يطرقون بابه بالأظافير بالظفر، بخبت الباب بالظفر حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو محذورة جاء وهو في 15 من عمره، فوضع النبي يده فوق رأس أبي محذورة، وبعد 20 سنة شعر أبي محذورة يطول طولا حتى تكلم معه الناس. قالوا: يا أبا محذورة، لا تحلق شعرك. قال: والله ما حلقت شعري بعد أن وضع عليه رسول الله يده. قال: محل خدت في رسول يده ما بحلق نهاية، 20 سنة ما حلق شعره لحد يا مال أبا. قال: المحل دي طالما رسول الله خدت في يده ما هبشتاني أصلا. كانوا يحبونه حبا شديدا، ويفدونه بأرواحهم وأنفسهم. لقد رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله حتى شلت، ولقد رأيت أبا دجانة ينحني بظهره والسهام فوق ظهره وظهره مقوف وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، مثخن في جراحاته، قال عنه زيد بن ثابت: كان به أكثر من 70 ضربة، والله لو الواحد مطعوم بالسكين مرة واحدة بس ودمه ماشي والله ما بيتذكر زول. يقول لك: مسعفوني، الحبوني يا ناس، أنا قاعد أموت. يتوجع به 70 ضربة. قال: فتح عينه، قال: يا زيد، أخبرني عن رسول الله. قلت: أحسن ما يكون. قال: أقرئ رسول الله مني السلام، وأخبره أني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار وقل أرسل رسالة إلى قومه وقل لقومي الأنصار لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. قال له واحد عينه بتتحرك يصل الرسول ما عندكم عند الله أي مكانة. إنهم صحابة جسدوا الحب الحقيقي وليس الحب الوهمي. إن بعض الناس يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل في الموالد. هذه الموالد بما فيها من صيوانات واختلاط ونساء متبرجات وشباب جاء لمشاغلة البنات والفتيات حتى صار المولد مضربا للفوضى. يقول لك مولد سيده غايب، الحكاية جاءت بقت مولد، هذا مولد من؟ أهذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا مولده؟ أهذه طريقته؟ لو أردت أن تعرف هذا المولد هل هو صحيح أو باطل اغمض عينيك وتخيل في ساحة المولد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن الربيع وأبو محذورة وسائر الصحابة، تخيلهم في الزفة، المولد عنده زفة، انت تخيل في زفة المولد قدام الناس أبو بكر الصديق وبلال ماسك النوبة، تخيل ويضرب في النوبة بلال، تخيل وناس شايلين الكشاكيش ويقولون هذا مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله هذه إساءة إليه، أقسم بالله أن هذا من العبث الذي ينبغي أن ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس إذا تعرف المولد خلي الصحابة، يتخيل الإمام مالك قاعد والمولد ده والشافعي وأبو حنيفة والعلماء، ده مولد ده؟ ده مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي شرع لكم هذا المولد؟ أجاء في كتاب الله؟ أم جاء في سنته وسيرته؟ أم جاء عند صحابته الكرام؟ إلا أن يقول قائل نحن أعظم حبا لرسول الله من أبي بكر الذي كان معه في الغار. جيب لي واحد في الدنيا في السودان ولا مصر ولا العالم ده كله يقول لي بس أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أبو بكر ولا أكثر من عمر ولقد رأيت كيف أنهم أحبوه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وما كنت أطيق أن أنظر إليه ولو أنك سألتني أن أصفه لما استطعت لأني ما ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم. ما عملوا له مولد، لو كان المولد حبا لعملوا له مولد ولسبقونا إليه ولأنهم لم ينسوه لحظة ليتذكروه في العام مرة أو ليجعلوا له مولدا في العام مرة، كيف وهو يولد عندهم في كل لحظة، يولد عندهم مع كل ذكر ومع كل عبادة ومع كل سنة ومع كل يقظة ومع كل نوم ومع كل حركة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه ويفضلونه على كل شيء، وهو أهل لذلك، أهل لأن يحب لما حباه الله عز وجل من ذلك. يقول عنه عبد الله بن الحارث والحديث في الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبسم وما رأيته مرة بغير بسمة، ما حصل لا قاومة متبسم أصلا نهائي، هو يحب ودينه أكمل. ومن دينه الأكمل الوقوف على السنة وعدم الزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الصحابة أحبوه وقدموه على نفوسهم كما ظهر وعلى آبائهم. هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما جاءها والدها في بيتها وأراد أن يجلس قالت انتظر يا أبتي، وطوت الفراش وأجلسته في سرير بغير لحاف. فقال أي بنيتي أرغبت بي عن الفراش؟ أنا زول عظيم والفراش ما بليق بي، أم رغبت بالفراش عني أنا ما بستاهله؟ قالت له أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تجلس عليه. لم تكن عاقة إنما كانت محبة. فلا تلوموها، إنما أرادت أن توصل رسالة إلى أبيها. هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن أبي بن سلول مدعاة للحيرة والدهشة مما يجعلك تنبهر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله بن أبي سلول الذي تولى كبر الإفك وروج عن عائشة العفيفة الطاهرة رضي الله عنها، وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه وكانت له مواقفه المخزية، لما مات أراد أن يصلي عليه، وضعت الجنازة والصحابة يشكون لا يشكون في أنه لن يصلي، فلما تقدم ليصلي جبده عمر من ردائه، مسكه قال لا تصلي عليه يا رسول الله ده منافق. فالتفت إليه النبي وقال لأصلين عليه ما لم أنهى إلا يجيني نهي. وبعد أن صلى جاءه النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزله في القبر خشي على عبد الله بن أبي بن سلول من العذاب، فلفه بردائه كان لابس عباية، لبس رداءه ودخل به القبر. هذه رحمة. سعد المؤمنون برسالته وفرح المسلمون بدينه وبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما في غزوة المريسيع لما قال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بلغ الخبر الولد فوقف خارج المدينة وقد استل سيفه وقال لأبيه، هو اسمه عبد الله وابو اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال لا أأنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أما علمت أن رسول الله أعز منك وأنك الأذل؟ والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علمت الأنصار أنه ما من أهل دار فيها من هو أبر بأبيه مني. قال يا رسول الله إن أردت أن تقتل أبي فلا تأمر به غيري. ده لو قررت تنتهي من أبوه تقتله قنعت منه وأبى. قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، إذا أردت قتله فاجعل قتله على يدي، إني أخاف أن يقتله أحد إخواني من المسلمين. فكلما رأيته ذكرت أنه قاتل أبي فأحقد عليه فأبوء بإثمي وأخسر الآخرة. فجاء أرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يأذن له فأذن له. هذا هو الحب الذي نعرفه، الحب الصادق الذي فيه اتباع وفيه تعظيم. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال كبير يحتاج إلى إجابة. وأول علامات حبه وصدق المشاعر تجاهه أول شيء تعظيم النصوص وعدم الابتداع في الدين. نذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، نسبح كما كان يسبح، نحتفل كما كان يحتفل، نصلي كما كان يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، نتبعه اتباعا كاملا بتعظيم النصوص وتعظيم السنة. ثانيا بتقديم محبته على كل محبة، بدءا من النفس ومرورا بالولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين. ألا يكون في قلبك مقدم في البشر أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتقديرا، لا شيخ، لا رئيس الحزب، لا رئيس التنظيم، لا رئيس الطريقة، لا رئيس السودان، لا رئيس العالم، ما يكون في أحد مقدم عندك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذها مني قاعدة، لا تمشي خلف بشر كان بقى مفكر ولا عالم ولا شيخ طريقة ولا صالح ولا ولي، لا يوجد أحد تمشي خلفه مغمض العينين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي زول خليك مفتح معه، قل لي القال منه ورد وين، لا ما بينفع معانا، يفتح الله ناقش. أما الرسول عليه الصلاة والسلام غمد عينك وامشي، والله لا والله لا يحصل لك إلا خير، تغمد وتمشي وراء تنجو. جاء رجل إلى الإمام الشافعي وقال له يا إمام ماذا تفتي في هذه المسألة، أداه سؤال، قال له الإمام الشافعي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال وماذا تقول أنت، قال أتراني في كنيسة أقول بعد أن قال رسول الله فوق كلام ولا كيف تقول لي، أنا أقول شنو، أنا نصراني، قال لي أقول لك رسول الله قال، تقول لي أنت رأي شنو تاني في رأيه، ما في رأي. تقديم محبته على كل محبة. ثالثا كثرة الاطلاع في سيرته وكثرة الوقوف على مواقفه. والسيرة ليست قصصا يسرد ولا حكايات تروى، السيرة أحكام ودين يتنزل، مش إنه خلاص حصل كده يوم كده ومات فلان في الغزوة، دي ما السيرة. ماذا وراء السيرة؟ ماذا وراء الأحداث؟ ماذا وراء الوقائع؟ كثرة الاطلاع في سيرته. رابعا معرفة قدره ومحاسنه، لابد أن تعرف قدره وأن تعرف محاسنه. خامسا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لابد من أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سادسا الشوق للقائه وحبه وتمني رؤيته، ومن رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة وسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشوق القلبي والاندفاع الوجداني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الحب الصادق الذي به يحب. السؤال الأخير، هل نحتفل بمولده؟ لا نحتفل بمولده، والمسلمون تجاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام طرفي نقيض، المغالين والمبالغين حتى وإن كان هذا على حساب الابتداع في الدين ومخالفة نهجه وهديه وسنته وشرعته، الذين يخالفونه الذين يعظمونه تعظيما لا يرضاه هو يبلغ درجة الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والجفاة الذين لا إحساس لهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر ولا يهتز ولا يتتحرك مشاعره. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ حديث البخاري حنين جذع النخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ويقول: أيها المسلمون، خشبة لا تحس ولا تشعر تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحن إليه أفئدة المؤمنين وقلوب المسلمين؟ إذا كانت الأحجار المدينة، يا سلام، حي الله المدينة، حي الله المدينة بفجاجها وأحجارها وأشجارها وجبالها، حي الله المدينة بترابها. أحد جبل يحبنا ونحبه، حي الله المدينة بجبالها وأحجارها وأشجارها وتربتها ومسجدها، حي الله المدينة حرما. سمع أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة وما بين لابتيها. قال: والله لو وجدت الظباء في المدينة ساكنة لما زعرتها عن مكانها، لأنه كان يرى أن للمدينة حرمة، وإن من حبه حب من يحب، حب آل بيته وحب أصحابه وحب مدينته، هذا من لوازم محبته. الحسن البصري يقول: جذع نخلة خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا تحن إليه القلوب؟ جاء في ترجمة الإمام مالك أنه كان يدرس الفقه على كل حال، أما إذا درس الحديث، لأن فيه قال رسول الله: يغتسل ويتطيب ويلبس الحلة عباية ويرجل شعره ويجلس، وكان إذا سئل سؤال أفتى، يجوز ولا يجوز. لو لقى واحد في الشارع، واحد لقى الإمام مالك في الشارع، قال لي: يا أخي عندي فتوى. قال لي: ما بجوز. خلاص عادي. قال لي: ولماذا لا يجوز في حديث؟ ولم يكن الإمام مالك متوضئا، فجلس على الأرض وتيمم سريعا وقال له: لأن رسول الله قال، وأورد له الحديث. أبى أن يقول الحديث إلا بعد أن يتيمم. في الشارع لقى زول ما جاهز للتحديث، تيمم وحدث. هذا من التوقير والإجلال، طرف غالي وطرف جافي. أما الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا وإيمانا صادقا، لا يغلون في محبته كما يفعل أهل البدع، ولا يجفون في معاملته وسنته وسيرته وذكره كما يفعل الجفاة. لا نحتفل لأربعة أسباب. السبب الأول: العبادات توقيفية، فلا يجوز ولا يحل أن نعبد الله إلا بشيء شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم تشرع منه صلى الله عليه وسلم باطلة مردودة. ثانيا: لأن كبار أصحابه وأجلاء أتباعه وأكثر محبيه على مدار ثلاث قرون مفضلة لحد سنة 418 لم يحتفل منهم أحد بمولد ولو بسبيل الخطأ، لعملوا إجازة، لعملوا حلاوة، لعملوا ميدان، لعملوا تجمعات وجمهرة. حتى التجمعات والجمهرة لا يراعى فيها آدابه وأخلاقه. والله مرة دعوني في المولد عشان أتكلم، والله ندمت إنه مشيت، والله العظيم النسوان ما سكتني هنا كده، ما سكتني كده نسوان. وحدة كوري تقول: حرام عليكم، خلي عندكم أدب. في نص المولد، خاصة في الأبواب وعند الزحام ويوم القفلة كما يسمونها، وهو من باب زيادة الأعياد، أعيادنا ثلاثة، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يشرع معه عيدا رابعة أو خامسة؟ والأعياد في الأمة ليس الثلاثة، إنما 300: الأم والطفل والشجر. الشجر عنده عيد، يقول لك عيد الشجر، عيد المرور العربي، عيد المرور العالمي، عيد شنو كده ما عارف. يا أخي ذات أعياد نحن ما أنزل الله بها من سلطان. العيد شعائر، العيد عبادة، والدليل أي عيد عنده نسك معين، في الضحية بيضبحوا، في الفطر بيمشوا الميادين بيصلوا، الإمام يصلي بطريقة معينة، حتى الجمعة لأنها عيد فيها صلاة وفيها تجمهر، فيها لبس نظيف، فيها خطبة كما في خطبة الأضحى والفطر. أي عيد تاني مفروض يكون بخطبته وبصلاته؟ أي عيد ما عنده صلاة وخطبة ده ما عيد. الأعياد ثلاثة فقط، الأضحى والفطر والجمعة من كل أسبوع، قاله صلى الله عليه وسلم وهو في السنن، الحديث في السنن. وبالتالي لأن أكابر الصحابة لم يفعلوه، ثالثا لأن الذين فعلوه لم يكونوا من العلماء ولا من الصالحين، حتى فعلوا بعد 400 سنة. لو عمروا ناس اللي ابتدعوا أول مرة ناس فيهم فايدة، كنا نقول المولد فيه فايدة. عملوه الفاطميين، الفاطميين اللي كفروا الأنبياء في المنابر وطعنوا في الرسل واتهموا نوح وكفروه ولعنوه، وموسى وعيسى ادعوا الربوبية والألوهية في مصر، هؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد باتفاق الجميع، المؤيدين المولد وضد المولد كلهم متفقين، ده تاريخ ما فوق خلاف، متفقين أن أول من عمل مولدا ليس أبو بكر ولا عمر، ما كانوا فاضين، لأن المولد الحقيقي عندهم إنه ينشر دينه، يجاهد في سبيله، في سبيل دينه، ينصر سنته، يعلم الناس، وهكذا. ما كان بيقول المولد بكرة ما مولد، حياة كلها بيذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يغب منهم لحظة ولم يختفي من حياتهم نفس. وبالتالي لما تقول باكر المولد يقولك مولد منه، باكر القفلة. ثالثا لأن الذين اتخذوا المولد أول من ابتدعه الفاطميون، وده باتفاق الجميع، حتى الناس اللي بيعمل مولد لو قلت له أول زول عمل مولد منه قال الليلة دي المولد ونحتفل وجيبه وأعمل منه، هيقول لك الفاطميين. الفاطميين ده منه؟ الخلفاء الراشدين الأربعة، الصحابة المبشرين بالجنة. رابعا لا نحتفل، لأني ذكرت لك أن الصورة القائمة فقط، تخيل أن الصحابة في زفة المولد، الكلام ده كان ركب في عقلك قول المولد جائز، وكان ما ركب في عقلك قول المولد ما جائز. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بس انت تخيل الصحابة في الزفة دي، والطارات شغالة والصحابة واقفين، واللقيمات والشاي الشاي شاي اللبن واللقيمات مدورة والصحابة قاعدين، تخيل حاجات زي دي، تخيل ما حيكون أصلا، ما بيليق يا أخي. الصحابة العظماء خلهم، الأئمة الأربعة جاء من بعدهم، انت بتصور كان ده يكون عندهم؟ لأن هذا لا يليق بالعلم. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا على سنة نبيك، وأمتنا على سنة نبيك، واجمعنا به عندك في رحمتك، في رحمتك يا رب العالمين. اللهم تغمدنا برحمتك الواسعة، واجعلنا من رفقاء وأحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا تحرمنا شفاعته في الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.